بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا في هذا اليوم المبارك وفي موضوع مهم له علاقة وطيدة بالإسلام، ومما ينبغي أن يستفيده الحاج والزائر إذا رجع إلى موطنه وبلده، وينذر قومه بما تلقاه من دروس إسلامية في هذا الحج المبارك وفي زيارة المسجد النبوي الشريف وزيارة الشرعية لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. وقلت إن موضوعنا مهم لأن مشكلة المسلمين في الوقت الحاضر مشكلة واقعة، وبسبب عدم المعرفة لهذا الموضوع والعمل به، وهو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. السياسة على ثلاثة أنواع: سياسة شرعية، وسياسة شيطانية، وسياسة دنيوية. فالسياسة الشرعية هي ما وافق الكتاب والسنة، وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إصلاح الراعي والرعية، واسترشد بهما. وأما السياسة الشيطانية فهي ما خالف الكتاب والسنة، سياسة مكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأما السياسة الدنيوية فتنقسم إلى قسمين: سياسة دنيوية مباحة، مثل سياسة الإنسان، مثل سياسة الإنسان لأمواله وتجارته وتنميتها ومواشيه، وهذه تكون مباحة في المباح، وما قام الدليل على حظر من أخذ أموال الناس وتنمية الأموال بالحرام فهذا محرم. فعلى كل حال، السياسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: سياسة شرعية، وسياسة شيطانية، وسياسة دنيوية. ونحن يهمنا في هذا الدرس السياسة الشرعية، وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا جيدا ونافعا، كتبها في ليلة، رسالة كتبها في ليلة لما سأله الإمام أن يعلق له شيئا من أحكام الرعاية وما ينبغي للراعي المتولي، لأنه سماها السياسة الشرعية، أو سميت السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهي مبنية على آيتين في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآية الثانية في الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته كما قرر ذلك العلماء. فالرعية عليهم أن يطيعوا أولي الأمر، أي نعم، في قسمهم وحكمهم ومغازيهم، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بالأمس ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمر، وقد أكون ذكرته بالمعنى، ولهذا أحضرت النص الذي نقله الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله. يقول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال عبد الله بن مطيع: هو ابن الأسود بن حارثة القرشي العدوي المدني. قال ابن حبان في الثقات: له صحبة، ولد في حياة الرسول، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في فتنة ابن الزبير. سماها ابن حبان فتنة، ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ، يعني الحافظ بن حجر في التقريب: له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي تعريف الصحابي من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة فهو صحابي، كما هو تعريف ابن حجر. له رؤية، وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة 73. قال الذهبي في العبر: في سنة 63 كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد، قالوا هذا الكلام للذهبي، خرجوا على يزيد لقلة دينه. معنى هذا أنه إذا بويع ولو كان يعني قليل الدين لا يجوز الخروج عليه. خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم ابن عقبة، لهذا يسميه بعض العلماء مسرف ابن عقبة وليس مسلم. على كل حال، الشأن في الحديث ابن عمر ينذر عبد الله بن مطيع هذا أنه لا يخلع يدا من طاعة، وأن عليه أن يعني يطيع يزيد الذي بويع له. قال: وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. هذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي، والسيوطي أحيانا يكون حاطب ليل، أي نعم، وينسب إليه كتب، الله أعلم هل هو مؤلفها أو لا، مثل شمس المعارف نسبت له. أي نعم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: لما خرج أهل المدينة على عن طاعتها يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، عبد الله بن حنظلة، حنظلة صحابي غسيل الملائكة. أي نعم. لما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له، يعني لم يذكروا عن يزيد وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيان بعض القاذورات، بل قد كان فاسقا. هذا القائل بن كثير، والفاسق لا يجوز خلعه، فاسق لا يجوز خلعه. أي أنا أريد من إخواننا اللي حجوا وزاروا ينذروا قومهم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في دارفور قتال، في الشيشان البارح وردنا سؤال حول هذا، في أفغانستان، في العراق، سفك دماء تحت رايات عمية لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وأغلب هذه المقاتلات على الحكم، الخروج على الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ كلها يعني أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والذي تصح نيته ويقول أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لابد أن يقاتل على بصيرة، تحت راية، تحت راية إمام انعقدت له البيعة ورفع هذه الراية لإعلاء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا رأى الإمام أنه لا طاقة بالقتال انتقل إلى الجهاد، الجهاد باب واسع، جهاد النفس على العلم، جهاد النفس على الطاعة، جهاد النفس على إقامة الصلاة، جهاد النفس على السمع والطاعة، حتى إذا رأى الإمام الشرعي أن المصلحة في القتال و ندب إلى ذلك يجب الخروج معه تحت راية الإمام. أي نعم. على كل حال، هذا ابن كثير رحمه الله يقول: والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. أهل المدينة من أفضل المسلمين في وقته، لكن بسبب هذه المخالفة حصل ما حصل، حصل أمور، استبيحت المدينة، مسلم بن عقبة يعني أسرف وسمي مسرف ابن عقبة. أي نعم. وهلك. على كل حال الله أعلم، يعني في، لكن الخروج على يزيد لا يجوز. أخطأ أهل المدينة في خروجهم على يزيد، بدليل أن ابن عمر أنذر قريبة عبد الله بن مطيع العدوي، وقد قلت الليلة البارحة إن هذا عدوي وهذا عدوي، فلما رأى عبد الله بن عمر وهو الصحابي الجليل أقبل إليه، ظن أنه يؤيده وهو جالس على مجلس الإمارة، إمارة المهاجرين، قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئت، ما أتيت إليك. نعم، شوف نص الكلام. فقال: إني لم آتك لأجلس، إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قد يقول بعض الناس: نحن لسنا في المملكة، وليست بأعناقنا بيعة على الكتاب والسنة، فما هو الحل؟ أي فرقة نتبع؟ ما هو الحل يا شيخ؟ اذكر لي حديث. أتذكر حديثا يحل لنا هذه المشكلة شيخ فهد؟ حديث حذيفة، حديث حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إننا كنا في جاهلية وشر، بعضهم يسفك دماء بعض ولأتفه الأسباب إلى آخر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فبسببها قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، هذا شر، خروج الخوارج شر، وحصلت الهرج والمرج لما بويع علي رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع، لم يتفق جميع المسلمين على بيعته، حصل أن معاوية وأهل الشام لم يبايعوا، وحجتهم يقولون إن عثمان قتل مظلوما وقتلته انضووا إلى جيشك، ونريد أن تنصفنا. معاوية يقول أنا ولي دم عثمان، أنا ولي دم عثمان، فأريد يعني أن أقتص من هؤلاء الظلمة. علي رضي الله عنه يقول له يا عثمان يا معاوية بايع ثم ارفع قضيتك، يعني كيف تطالب شخص لم تبايعه؟ يعني له حجة قوية في هذا. معاوية مقتنع بأنه ولي دم المقتول، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ابن عباس لقد علمت أن معاوية سينتصر بدليل قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكان قد أشار على علي رضي الله عنه أن يبقي معاوية على ولايته، أن يبقي معاوية على ولايته، لكن من حزمه رضي الله عنه ومن قوته في الحق لم يعني يتبع السياسة وهي سياسة شرعية، لم يتبع السياسة في هذا وهي سياسة شرعية، قد يعني لأنه ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشر الذي حصل، وقعة الجمل، القتال بين معاوية وبين علي رضي الله عنهم جميعا، هذا الشر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يشير إلى اجتماع الأمة على معاوية وفيه دخن، القلوب لم تعد كما كانت صافية، لكن اجتمعوا على معاوية وهذا خير. ما هو السبب الذي جمعهم على معاوية؟ تنازل الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهو الفاضل تنازل للمفضول رضي الله عنه في سبيل اتحاد كلمة المسلمين. هذه أخلاق النبوة. ولهذا فترة ولايته 6 أشهر تكمل 30 سنة، كما ورد الخبر بأنها 30 سنة خلافة نبوة، خلافة نبوة. فلما تنازل لمعاوية في سبيل حقن دماء دخل عليه من دخل من هؤلاء وقالوا يا مسود وجوه المؤمنين، بل قال أنا مبيض وجوه المؤمنين، أو كما قال رضي الله عنه وعصم الله به دماء، حقن الله بتنازله دماء. فلما تنازل لمعاوية اجتمعت الأمة على معاوية، وهذا خير، لكن فيه دخن. قلت وما دخنه؟ في بعض الروايات لم تعد القلوب لما كانت عليه، وفي بعض الروايات قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، وفي بعض الروايات يؤخرون الصلاة عن وقتها. أي نعم. وسألوا كيف نفعل؟ قال صلوا معهم، أي صلوا في الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. شوف كيف الموافقة ومصلحة في الموافقة. كما قال ابن مسعود لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى أتم معه ابن مسعود، قالوا يا ابن مسعود أنت لا ترى الإتمام ترى القصر، وأتممت. قال يا بني الخلاف شر، أردت الموافقة والخلاف شر، وهي في عبادة. انظروا كيف يعني الهدي السلف الصالح. قلت وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال نعم. كيف هو؟ قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي بعض الروايات يعني كلامهم يعني كلام الأنبياء وقلوبهم قلوب الشياطين. أي نعم. قلت فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوفوا أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شر، وشره غلبة الدعاة على أبواب جهنم التي من أجابهم إليها قذفوه فيها. مع هذا قد يوجد للمسلمين جماعة وإمام، قد يوجد للمسلمين جماعة وإمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. لكن قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام على تقدير على فرض، إذا ما كان لهم جماعة ولا إمام ماذا أصنع؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنت اللي على الجماعة ولو أنك وحدك. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض صحابته أو صح صحابة أن لا يدخلوا في الفتنة. ولهذا القتال الذي بين معاوية وبين علي لم يدخل فيه كثير من الصحابة من فضلاء الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأين عن، بل امتثلوا وصية النبي أن يثلموا سيوفهم وأن يقعد أحدهم في بيته، وإذا دخل عليه من يريد قتله قال إني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي. يقول كن أفضل ابني آدم أو كن خير ابني آدم. لما حصل الخلاف بين ابني آدم وحسده أخوه وقال لأقتلنك، قال له لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وين ما يا أخواننا حماس وفتح وكذا يعني، فالقاتل هو الآثم والذي يقاتل. إذا اقتتل المسلمان التقى المسلمان اقتتل المسلمان التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. شوفوا كيف هذا العزم عزم الإصرار، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فقال تعتزل تلك الفرق كلها وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، وزماننا هذا ليس زمانه، بل زماننا هذا فيه للمسلمين جماعة وإمام ولله الحمد، وهو في هذه المملكة بويع على الكتاب والسنة. أي نعم. فعلى كل حال قد لا يتسنى لمن هو خارج المملكة أن يبايع البيعة الشرعية، لكن يلزمه أن يفي بالعقد، لأن المجتمعات لا تتم مصلحتها وتنتفي مضرتها إلا بعقد يتعاقدون عليه، دستور يجلب لهم المصالح الدنيوية ويدفع عنهم المضار الدنيوية، والدين بينهم وبين الله عز وجل. فإذا تعاقدوا على هذا وولوا حاكم من أجل جلب المصلحة الدنيوية ودفع المضرة الدنيوية، يعني لو أنك أنت وأخوك بينكم اتفاق على أنه يبني لك عمارة، هذا الاتفاق وهذا العهد يجب عليك أن تلتزم به، ويجب عليه هو أن يلتزم به. أي فكذلك ولي الأمر سواء كان أمر دنيوي أو أمر ديني، إذا صار في المجتمع تصويت وانتخابات وظهر شخص بموجب الأصوات على موجب المصالح، مصالح المجتمع الفلاني، وجلبها ودفع مضارها والدفاع عن الوطن، يجب الوفاء، يجب الوفاء بما التزمت به، لأنك أن تطلب بموجب هذه البيعة تطلب حقوقك كمواطن. فإذا لابد أن تفي بالحقوق التي عليك. أي نعم، كما هو العهد الذي عاهدت به، مع أنك في عقيدتك تعتقد أن إمام المسلمين هو خادم الحرمين الشريفين، بمعنى أنك تصلي خلف إمام المسجد النبوي، من الذي نصبه؟ خادم الحرمين. تصلي خلف المسجد الحرام، من الذي نصبه؟ إمام المسجد الحرام، خادم الحرمين. تقف في عرفة متى؟ في الوقت، في اليوم الذي يثبت فيه يوم عرفة، في عرفة تحت ولاية خادم الحرمين الشريفين، ولا يجوز لك مخالفة ذلك. إذا أقيم الحد، حد القصاص في هذه البلاد، يجب أن تفرح ويجب أن تؤيده. إذن هنا أنت وافقت إمام المسلمين وما خلعت يدك من طاعته في المعروف. لا يلزم أن تكون من الرعية، لكن عليك أن تؤيد. إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساءوا اجتنبت إساءتهم. دخلوا على عثمان وهو محصور في الدار، فقالوا يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وهذا رئيس الخوارج يصلي بالناس في المسجد النبوي، هل نصلي معهم؟ وش قال عثمان؟ قال صلي معهم يا بني، إن من أحسن ما يعمل الناس أو ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. شوف، أمره وجوز له أن يصلي خلف خارجي خرج على أمير المؤمنين الذي له البيعة الشرعية ومات لازما وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أرادك المنافقون على خلع قميص ألبسك الله إياه فلا تقبل. نعم، ومات وهو يقرأ القرآن، ويقال أول قطرة من دمه، يعني حينما قتل أول قطرة من دمه نزلت على قوله تعالى وهو ناشر المصحف، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني نراجع تاريخنا، نراجع. أي نعم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هذا قول إمامي أهل داري أهل الهجرة، قول الإمام مالك، قول الإمام مالك رحمه الله، رضي الله عنه ورضي عن إخوانه. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فسيرة سلفنا الصالح، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة الصحابة، يعني إذا حصل الخلاف رجعوا إلى الكتاب والسنة. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من سنة الخلفاء أن الحسن تنازل وهو الفاضل للمفضول من أجل حقن الدماء، من أجل حقن الدماء. أي نعم، التاريخ عظيم، لكن هذه إشارات يعني تنبه. أي نعم، شوف كيف قال الحافظ ابن حجر، هذا في قصة، يعني في قصة خلع أهل المدينة ليزيد في الفتح، في فتح الباري، فتح الباري. أي نعم، قال له أي نعم، لا هجرة بعد الفتح، في يعني هو من أعظم الشروح. على كل حال يلاحظ يعني بعض الملاحظات، نعم، التي نبه عليها الشيخ ابن باز وبعض المشايخ. قال: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، لا ينخلع بالفسق. هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، محمد بن علي، لكن يقال ابن الحنفية لأن أمه أي نعم الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة. يعني إشاعات ما أكثر منها في الأنترنت وفي المحطات الفضائية، كل يقول يعني يريدون البلبلة. هذا من اليهود، بروتوكولات حكماء صهيون يريدون هذا، يريدون أن يمزقوا المجتمعات القوية، الدين الراشد يمزقونه بالشبهات والشهوات، والحكم القوي يريدون أن يمزقوه بالديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب وليس لحكم الله مكان بينهم. قالوا: فإن ذلك، هذا شوف في بروتوكولات حكماء صهيون، من خططهم للاستيلاء على العالم والتمهيد للدجال هو هذا، نسأل الله العفو والعافية. قالوا: فإن ذلك كان منهم تصنعا لك. يقول ابن الحنفية: أنا ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك منه كان منه تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أنا فرد وهو أي نعم عنده عساكر ومبايع وأمير المؤمنين، فما الذي خافه مني؟ أي نعم. أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ هو أطلعكم بيّن لكم، فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه. أي نعم، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. حنا بليتنا أننا نتكلم بما لا نعلم، نسمع الإشاعات ونقول سمعنا الناس يقولون شيء فقلنا، وهذا لا يصلح. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. شوف العناد. فقال، وهذا جهل. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كيف تقولون إنه لحق ونحن ما رأيناه؟ على مثلها فاشهد. قال، سئل عن الشهادة، قال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أما أن تشهد بما لم تعلم. أي نعم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولست من أمركم في شيء، يقول ولست من أمركم في شيء. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، يعني يمكن قصدك أنه يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا. شوف أطمعوا. أي نعم. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا، أنا لا أستحل القتال على ما تريدونني عليه لا تابعا ولا متبوعا ولو أمرتموني. شوف هذا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قالوا قد قاتلت مع أبيك، يعني علي رضي الله عنه، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. أي نعم. قالوا فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما قاتلت. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. شوف كيف يحاولونه. أي نعم. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عبادة، في عبادة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قالوا إذن نكرهك. شكي. قال إذن آمر الناس بتقوى الله لا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. هؤلاء نعم، هذه مدرسة النبوة رضي الله عنهم ورضوا. هنا قاعدة، من غلب هو القاعدة الأولى التي نحن بصددها، ترجمتها أو عنوانها وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. أي نعم. إذا سبق أناس من أهل الحل والعقد وبايعوا أميرا منهم على الكتاب والسنة وتم له الأمر، لا يجوز أن يبايع لآخر. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. كلمة إذا بويع لخليفتين معناه أن بويع لخليفة بايعه بعض الناس، بدليل أنهم الناس الآخرين بايعوا الخليفة الثاني. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. لما تولت الدولة العثمانية بايعناها على خلافة المسلمين، وما قلنا هذولا أتراك ونحن عرب أو نريد من قريش، بل قلنا إن إمامتهم منعقدة وصحيحة. لكن لما يتولى عربي قال لا، لا بد الإمامة في قريش. طيب قريش هم الأئمة، صحيح، ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، وما سبقت لهم البيعة، من سبقت له البيعة لا تنقض. لكن إذا ألغيت الخلافة، ألغاها من تولوها، ألغاها أتاتورك ونهض بها عربي مسلم ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وبويع له بالكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن ينقض بيعته ولا أن يخرج عليه. نعم. من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، ومن غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. نعم، قد يقول قائل، نعم، هنا من غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة، يعني استتم له الأمر وصار يقيم الحدود وصار في داخل ولايته، وله بشرط أن يكون أمير المؤمنين، لأنه سمي أمير المؤمنين. أي نعم، لكن الذي لم يسمى أمير المؤمنين وبويع على الكتاب والسنة واستتب له الأمر داخل سلطانه وليس له بديل، وليس له بديل. أي نعم، فهل يجوز أي فهل يجوز الخروج عليه؟ لا. هل يجوز نقض أحكامه؟ لا، لا يجوز نقض أحكامه. أي نعم، بل نرى أن ولايته ولاية شرعية، ولايته ولاية شرعية، ومن خالف نقول أين البديل، أين البديل؟ إذا لم يكن هناك بديل، أنا أمثل هذا يعني بشخص يكون له رأس فيه بصر ضعيف شوي وسمع ضعيف، يجي واحد آخر يقول أنا عندي رأس سمعه قوي وبصره قوي، أريد أن أقطع رأسك هذا الضعيف وركب لك القوي. يا أخي اترك لي الضعيف، إذا قطعت رأسي متى تركبه؟ في سبيل أمنية، خيال، تخيل خيالا أن هناك رأس أحسن من هذا الرأس، ها؟ فيقضي عليه ليركب له رأس. هذا مثل من يعني يهدم إمارة إسلامية انعقدت بيعتها بيعة شرعية في سبيل إمام في الذهن أن يبايع له في أذهانهم، ليس معروفا لا شخصه ولا عينه، كما تفعل الرافضة الإمام المنتظر اللي في السرداب ما بعد طلع. أي نعم، ومنتظر الرافضة هو مثل منتظر اليهود الدجال، نسأل الله العافية. أعطني الماء. بسم الله، الحمد لله، أناك الله. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من غلب. نعم. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد ابن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال كتب ابن عمر يكتب لعبد الملك: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. عبد الملك بن مروان. أي نعم. قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكان قبل ذلك كانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعي له بالخلاف يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه. وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. على كل حال، الكلام هذه اسمها معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، يعني كلام وافي وكلام جميل. وأخي الشيخ فهد يعني قد أحضر السياسة الشرعية وهي في موضوعنا أيضا، وقد تواعدنا عليها قبل الحج، فلعلنا نستأنف في هذه الرسالة، ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا فهمه وأن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا من العمل الصالح ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جواب. ما وجه كونها أخلص من الذهب الإبريز؟ الشهادة، ما وجه كونها أخلص من الذهب الإبريز؟ لا يشوبها شيء. الذهب الإبريز نعم لا يشوبه شيء، وهو 24 يعني قيراط أو كذا. أي نعم، فهذه أيضا يعني شهادة من إيمان، فمن هنا لبيان الجنس من إيمان، لابد أن تكون من نفي وإثبات. أي نعم، فالذهب الإبريز من مادة، وهذا من إيمان، وهو أقل ذرة من إيمان أن تكون مكونة من نفي وإثبات. أي نعم، أما الذرة من المادة فتكون مكونة من سالب وموجب، والدقة من الحياة تكون مكونة من قبض للقلب وانتشار. لو انتشر القلب ولم ينقبض ليست حياة، يموت، ولو انقبض ولم ينتشر فهو موت، فلا بد من قبض وانتشار. هذه أدنى دقة من دقات الحياة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. أي نعم. نعم. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة جمعت فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية. من السياسة الإلهية، نحن نسميها السياسة الشرعية. نعم. والآيات النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية. لا يستغني عنها الراعي والرعية، حتى مهما كان، مهما كان الراعي ما يستغني عنها، ولو أنه راعي غنم. نعم. أو راعي أمم، سواء كانوا مسلمين أو كفار، لا يستغني عن هذه السياسة الإلهية والآيات النبوية. نعم، وهي السياسة الشرعية. اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور. الدين النصيحة. أي نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه صحيح، من غير وجه في صحيح مسلم وغيره. فيما أحد إخواننا الدعاة كان يعني يبين ويقول لا يجوز الكلام على ولاة الأمور على المنابر وعلى هذه، ليست نصيحة، هذه فضيحة. قالوا له: أنت جبنت؟ قال: نعم، إذا كان جبني عن الباطل فنعمة أن يكون من خاف سلم. أنا خفت من الباطل، يعني ما جبنت من الحق، ايتوني بدليل، ايتوني بنور حتى أكون من أمري على بصيرة. فالحاصل يعني أنه لابد أن يكون الإنسان على بصيرة. أين؟ فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من بقي سؤال في الكلام اللي نقلته قبل شوي. ذكرت الحسن وذكرت تنازله وذكرت أنه مدة خلافته 6 أشهر أكملت 30 سنة خلافة نبوة راشدة، وذكرت أمير المؤمنين، ذكرت علي الخليفة الراشد الخليفة الرابع رضي الله عنه، وأن عليا قاتل والحسن تنازل. فالذي فعله الحسن هل هو أفضل من الذي فعله أبوه، أم الذي فعله علي أفضل من الذي فعله الحسن؟ هذا سؤال مهم. سؤال مهم وفيه يعني في بيانه وضوح للرؤية. أي نعم، علي دفع الاعتداء. علي دفع الاعتداء. نعم، علي رضي الله عنه دفع الاعتداء. ما اعتدي عليه، لم يعتدى عليه، علي قاتل ليجتمع المسلمون عليه. علي رضي الله عنه يعني ما اعتدي عليه، لأن معاوية يقول أنا أريد قتلة عثمان وقد انضموا في جيشك وأنت يعني لابد أن تسلمهم لي، وعلي يقول له بايع اعترف لي بالإمارة ثم ارفع قضيتك. ثم الذي شجر الخلاف بينهم هم الخوارج، هم الذين قتلوا عثمان ودخلوا في صفوف علي وأحرجوا علي حتى يقبل التحكيم، ثم لما قبل التحكيم قالوا حكمت الرجال، فهم الذين أشعلوا الفتنة بين الصفين، وإلا ما كان يعني الصحابة هذا يحصل بينهم رضي الله عنهم. فغالب يعني القتال الذي حصل من علي هو ليخضع جميع المسلمين تحت راية واحدة. معي ولا لا؟ إذا الحسن تنازل لتجتمع كلمة المسلمين، فالذي فعله الحسن أفضل من الذي فعله أبوه. الذي فعله الحسن خارجون على الطاعة وهو على حق وهو الأفضل وهو الخليفة الرابع، ويعني الفاضل لم يتنازل للمفضول. لا، الفاضل لم يتنازل للمفضول، لكن هنا الفاضل تنازل للمفضول، فالتنازل تنازل الفاضل للمفضول هو الخير، هو الخير. يعني مسلم جاء وأساء إليك ولم يحترمك وتخطى رقبتك تسامحه، قامك من مجلسك وجلس وكأنه لا يرى أن يعني شخصا يتقرب إلى الله غيره فسامحه. أين تنازل له ولو كنت فاضلا في نفسك ولو كنت عالما؟ ففي سبيل الوحدة، في سبيل يعني اجتماع كلمة المسلمين، تنازل الفاضل عن للمفضول خير من مطالبة الفاضل بمنزلته أو بمطالبة الفاضل بما هو. أي نعم، واضح يا شيخ؟ واضح. لا، أنا ودي لعقيدة. أي نعم، فما نسكت على إشكال. نعم، قال إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وأنا قلت هذا بدليل إن ابني هذا سيد، من الذي شهد له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. المهم أنه تحققت نبوة النبي فيه وهو سيد. نعم، إن الله يرضى يعني لكم. تحقق فيه من النص أو نص فيه ما لم ينص على أبيه. نعم، إلا ما يدعيه الكذبة والروافض، وأنه هو أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر. على كل حال، بل يسبون أبا بكر وعمر يقول لا يصح يعني ولا لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر ويختلقون الأكاذيب. نسأل الله السلامة. نعم. وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله أمركم. نعم. وهذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى. هذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله تعالى. نعم. وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في سورة ماذا؟ في أي سورة؟ النساء. في سورة النساء. أي نعم، في سورة النساء. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعيذكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أي نعم، هذه في ولاة الأمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ها؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعيذكم به. ها؟ أي. ليس من النصيحة، هذه فضيحة، هذه فضيحة، هذه ثارة للفتنة. نعم، السلطان سيفه مسلول، فلا تشهر به. الله أكبر، الله أكبر.